منيبين إليه واتقوا الله، منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، واتقوه وأقيموا الصلاة، واتقوه وأقيموا الصلاة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضروا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا يشركون. وإذا ألقى الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبوا سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى وحقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى وحقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أهمي شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وشكر الدين القيم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدرون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدرون. ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يهدون وما

قوة مفوسيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ويوم تقوم الساعة تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا في هذا القرآن كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر فاصبر فاصبر فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.